موقع طريق الإسلام يقدم لكم حي الله الإسلام دين المحبة والسلام دين المعاني الجميلة نسجها أحلى الكلام من وحي رب العظيم من في رسول الأنام فلا ليق بأمة اقرأ أن تقرأ دون الأخفاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله مع سلسلة تذوق المعاني. نحاول نتذوق معاني بقى الأذكار التي بعد الصلاة. تكلمنا عن آية الكرسي، وهنتكلم إن شاء الله على سورة الإخلاص قل هو الله أحد. والصورة دي صورة عظيمة جدا جدا جدا، طبعا كلنا بنقرأها كثير جدا جدا، لكن عايزين بقى نفهمها أكتر. طبعا الصورة دي لها فضل عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة في يوم من الأيام وقال لهم سأقرأ عليكم الآن ثلث القرآن. طبعا الصحابة تشوقوا بقى يسمعوا ثلث القرآن ومن النبي عليه الصلاة مباشرة. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم دخل بيته مرة أخرى. تعجبوا جدا، هو فين ثلث القرآن اللي احنا جايين نسمعه ده؟ فظلوا يتساءلون. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال والله إنها لتعدل ثلث القرآن، أي من حيث الثواب يعني. تمام، فده من فضل هذه السورة. والنبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات أيضا قال للصحابة أن من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. فالصحابة عجبوا جدا، وقال عمر يا رسول الله إذا نكثر، يعني لو كده بقى احنا نقولها كتير، ده كل 10 مرات ببيت في الجنة. يعني الواحد مننا النهاردة عشان يبني بيت في الدنيا مثلا في مكان كويس في البلد اللي هو عايش فيها ممكن يتكلف مثلا 1,000,000 جنيه ولا حاجة، لكن عشان يبني بيت في الجنة يقول كله هو الله أحد 10 مرات بس، ده ما تاخدش منه حاجة. فسيدنا عمر قال إذا نكثر، هنقولها كتير جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فالله أكثر وأطيب، أكثر عطاء وأطيب عطاء مما تظنون. كذلك جاء واحد من الصحابة وكان يصلي للصحابة في مسجد قباء، كان هو الإمام بتاع مسجد قباء، فكان ما يصلي صلاة إلا ويقرأ بقل هو الله أحد وحدها أو معها غيرها من القرآن. يعني بس إما يقول قل هو الله أحد بس في الصلاة، يعني يقرأ صورة ومعها صورة قل هو الله أحد. فلموه في ذلك، قالوا له انت ليه ما بتغيرش يعني وتقرأ بصور اخرى من القرآن؟ فقال لهم اما ان امكم بذلك والا لا افعل، يا اما هقرأها في كل صلاة يا اما مش هصلي بكم. فاشتكوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله ما يحملك على الا تفعل ما يأمرك اصحابك به، يعني ليه مش بتغير وتسيب قل هو الله احد وتقرأ اي صورة اخرى؟ فقال يا رسول الله اني احبها، بحب اقرأها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حبك اياها أدخلك الجنة. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يقرأ بقل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فقال وما وجبت؟ قال وجبت له الجنة. يبقى دي كلها إيه؟ من فضائل سورة قل هو الله أحد أو سورة الإخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم من فضل هذه السورة كان يداوم عليها مداومة شديدة. إزاي؟ كان يقرأه 3 مرات في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما ينام إلا وينفس على نفسه بها، يعني يقرأها وينفس في كفه ثم يمسح جسده أو ما أقبل من جسده 3 مرات. يبقى ده قلنا 3 الصبح 3 بالليل عند النوم، دخلنا الوقت 7 مرات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في سنة الفجر يبقى 8، وفي سنة المغرب 9، وفي الوتر 10. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أقل شيء كان بقراءها 10 مرات، غير انها في سنة الطواف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءتها، وهذا من فضلها الشريف. فده يلفت نظرنا الى كيف كان يهتم النبي صلى الله عليه وسلم بسورة قل هو الله احد. طب عايزين نفهم بقى معنى السورة. اولا عشان نفهمها نشوف سبب نزولها. سبب نزول سورة قل هو الله احد ان المشركين جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طب نفهم بقى الرد ده بالتفصيل. قل هو الله أحد، الله أحد ليس له مثيل ولا شبيه، وحده سبحانه وتعالى. الآية بتثبت الوحدانية، قل هو الله أحد الله الصمد. يعني الصمد بقى؟ طبعا احنا كلنا بنصلي كتير بقول هو الله أحد أو بنقولها كتير في الأذكار كما سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نفهم معنى كلمة الصمد. قالوا الصمد أي الذي تصمد إليه الخلائق جميعا في حوائجهم، يعني كل الخلائق بتلتجئ إلى الله عز وجل في حوائجهم، لأنه الصمد يصمد إليه، يلتجأ إليه سبحانه وتعالى. تخيل بقى لما تقرأ إن شاء الله الصورة مرة تانية وانت فاهم معنى اسم الله الصمد، هتحس بفرق كبير جدا وانت بتقول الله الصمد، لم يلد ولم يولد. وطبعا ده مناسب لإيه؟ للسؤال بتاع المشركين، أنهم قالوا انسب لنا ربك، فقال له إيه؟ لم يلد ولم يولد. الله غير لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. يعني إيه كفوا أحد دي؟ طبعا في ناس كتير بتغلط في نطق كلمة كفوا وبتسكنها، لكن هي بالضم، ضم الكاف وضم الفاء، كفوا زي كفء بالضبط عشان تبقى صح، افهم أصلها، هي معناها أصلا كفء. ولم يكن له كفوا يعني كفء، ليس له مثيل سبحانه وتعالى، لا في قوته ولا عظمته ولا جبروته ولا ملكه سبحانه وتعالى. فالصورة كلها على بعضها تضمنت على أركان التوحيد، من توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله وأسمائه وصفاته، لذلك كان لها منزلة عظيمة. حتى أن آية الكرسي اللي كلمنا عنها في الحلقة الماضية، اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن هي أفضل آية في كتاب الله، ودي أفضل صورة في كتاب الله، تجد أن هم لهم فضل عظيم. ليه؟ لأنهم يتكلمون عن الله، وشرف الأمر من شرف ما يتكلم عنه، أو شرف الكلام من شرف المتكلم عنه، فهم لهم الشرف العظيم دي لأنهم يتكلمون عن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب، وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب.